حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. يلا حلوين جاهزين يلا بينا فوق. السيدات والسادة رجعنا بعد الفاصل. حصري وما لنا شعادة جاي ما فيش فاصل. احنا اصحاب اللعبة احنا اصحاب الملعب احنا اصحاب الكورة قلبك جابت العاب. روس كده كده عايزك تروس كده كده كده روس كده كده عايزك تروس كده كده كده بلمسة. صبح لي ومسيلي انا اصله ومسيني الحلوة بتلغيني وانا مش فاضي يا حبيبي. ابيض علي حبيبني اسود علي كرهني سيب المهري يهري بيشوفني بيطلع يجري. شافونا جزو وتهزو من فيكو شطانو هنا وزو اكبر ما فيكو على قدو رايح جاي انا بلبو احنا اللي نهد الهد اخوات دايما عداد ما نجيبش في مرة الورا ولا حد معنا جهساد. على عادي يا حبيبي على عادي كلكم من سن ولادي مش هفضل فيكو عدادي هتقلق لما انا هاجي تولع مني انا بشارة هصطاد انا بالسنارة انا خش احتل الحارة داخل راكب طيارة. يجي يتنطط هنا يتربط هنعني منك انت مطرب عافية وزودة انتعت الشحطة. وروس كده كده عايزك تروس كده كده كده وروس كده كده عايزك تروس كده كده كده كده حصريا على موقع DJKimo.com.